السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، إحدى الأخوات تعرضت إلى ابتلاء أصيبت بشيء قليل من الإعاقة، لكنها دائما يا شيخ تقول في عدم رضا بما أصب. تقول الحمد لله لكني يوجد لدي عدم رضا بما أصبني من الإعاقة، وتقول في ناس أكثر مني إعاقة وأفضل مني، لماذا يعني أكون لست راضية بهذا الشيء؟ نصيحتك لها يا شيخ، دائما تقول عدم الرضا وهكذا تقارن بين الناس، أنا في إعاقة قليلة لا أستطيع فعل شيء وأكثر مني إعاقة يستطيعون، وتقارن كثيرا بينها وبين غيرها وفي عدم رضا، وهل يؤدي إلى سخط رب العالمين وهكذا؟ طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني، الحديث الشريف أفضل الصلوات وما بينهما كفارة، لا أستحضر الحديث فيما معنى الحديث الصلاة الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما وهكذا، الحديث هل هي كفر صغار الذنوب أم ماذا؟ أريد تفصيل هذا الشيء. الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة. نعم هذا الحديث صحيح يا شيخ. صحيح. السؤال الثالث، الآية الكريمة يا شيخ في سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، معنى الآية الكريمة لعلهم يرجعون، هل الابتلاء في الدنيا يعني يجب الإنسان الرجوع والتوبة إلى الله، أم لعلهم يرجعون هذه نطلب بها معنى آخر؟ طيب تسمع جواب إن شاء الله في السؤالات. إن شاء الله. شكرا، جزاكم الله خيرا. شكرا لك. شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال من أحد أخوة أنا أرسل بعث بسؤال يقول ما حكم أو انتشر بعض الفتيات أن تعمل وشم في يديها أو كذا لكن بالليزر، ما هو حرق بالنار، وأحيانا تكتب حروف مثلا في جسدها في عضدها وكذا بالليزر، هل هذا يجوز مثل هذا شيخنا؟ هذا صورة من صور الوشم، كونها تفعل هذا بالليزر لا فرق بينه وبين الوشم بالصورة التقليدية الذي يكون ب أن يغرز الجلد بكحل ونحوه، فهذه صورة من صور الوشم، فهذا كله لا يجوز هذا العمل، ويدخل في التغيير لخلق الله تعالى، والله تعالى أخبر بأن التغيير لخلق الله أنه من وحي الشيطان، كما قال الله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فهذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أخبر الله تعالى عنه أنه قال وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، فتغيير خلق الله عز وجل هو من أمر الشيطان، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوشم، فالوشم لا يجوز بجميع صوره، ومنها هذه الصور الصورة التي ذكرتها الأخت السائلة. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إسراء من الدمام تقول إن إحدى الأخوات ابتليت ببعض الإعاقة ولكنها تشعر بعدم الرضا وتقارن بينها وبين بعض أخواتها، تقول نصيحتكم لها شيخ؟ على المسلم أن يرضى بما قدر الله تعالى له وألا يتسخط ويجزع، فإن التسخط والجزع لا يرد من قدر الله شيئا، بل ربما يكسب الإنسان به أوزارا وآثاما مع ما يحصل له من تكدر وقلق، فله استفاد من هذا الجزع لا في الدنيا ولا في الآخرة، والإنسان يتعايش مع ظروفه، فما قدر له يتعايش معه ويحرص على أن لا تعيقه تلك الإعاقة عن نجاحاته في الحياة، وكم من إنسان كان معاقا وتميز وكان له عطاء كبير في المجتمع، ثم أيضا هذا الذي قد ابتلي بإعاقة إن هو صبر ورضي بما قسم الله تعالى وقدر، فإن أجره عند الله تعالى يكون عظيما ويكون ثوابه جزيلا، وكلما عظم البلاء عظم الأجر، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعمى الذي فقد بصره بأنه إذا صبر عوضه الله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي يعني عيني فصبر عوضته منهما الجنة. وهذا عوض عظيم وثمن كبير. وأيضا في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قصة في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى أن يعافيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر ولكن أدع الله ألا أتكشف. فدع الله ألا تتكشف. فهذه المرأة كانت مصابة بهذا المرض وهو الصرع وتعاني منه معاناة كبيرة إلى هذه الدرجة أنها تتكشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها إن صبرت كان جزاؤها الجنة ونعم الجزاء جزاء عظيم وأجر كبير. وخيرها بين أن يدعو الله تعالى لها فتعافى في الدنيا وبين أن تصبر على هذا البلاء فتنال الجنة بسبب صبرها. فاختارت الصبر. وهذا يدل على أن عظيم الأجر والثواب لمن ابتلي ببلاء فصبر عليه. فنقول لأخت الكريمة التي ابتليت بإعاقة هذا هو قدرك في الحياة هذا الذي قدر الله تعالى لك وقدر عليك فعليك أن تصبري وعليك أن ترضي بما قدر الله تعالى وأن تتعايشي مع واقعك وأن تبتعدي عن الجزع والتسخط فإنه لا يرد من قدر الله شيئا ولا يفيد ولا ينفع بل يسبب آلاما وحسرات للإنسان في الدنيا ويذهب عليه الأجر في الآخرة إن لم يحصل له الوزر بسبب التسخط والاعتراض على قدر الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. معنا المتصلة زينة. طيب معنا زينة. زينة من الجوف تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل الأول. السؤال الأول الوالدة رحمه الله توفت قبل شهرين فقبل يومين تقريبا رأيت أنها تحتضر ولقنتها الشهادة في المنام يعني. رأيت أنها تحتضر يعني ولقنتها الشهادة ونطقتها وتوفت بعدها حمدت الله سبحانه وتعالى وكبرت. سؤال يعني عن الرؤية. نعم أعرف أن البرنامج هذا يعني مو تأويل للرؤية لكن يعني هذا يدل على ماذا لأن بعض الناس قالوا أن يمكن يعني تحتاج منكم شيء صدقة أو دعاء. تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله حول هذا. السؤال الثاني. السؤال الثاني الاستغفار عن الميت يا شيخ هل أفضل يعني أن نستغفر مثلا نقول أستغفر الله وننويها عن الميت أو مثلا نقول اللهم اغفر لفلان أيهم الأفضل يعني. طيب تسمع شكرا, شكرا زين الله. نعود لأسئلة إسراء شيخنا الله يحفظك. تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما هل هنا تكفر الصغار والكبار أم هي خاصة بالصغائر؟ التكفير هنا خاص بالصغائر وهذا قد جاء مصرحا به في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا يعني جاء التصريح بأن هذا التكفير بشرط اجتناب الكبائر وهذا يدل على أن التكفير المقصود في هذا الحديث هو تكفير الصغائر وليس تكفير الكبائر. فالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصيام رمضان هذه إنما تكفر الصغائر وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة لا بد من التوبة إلى الله عز وجل. إلا عبادة واحدة تكفر حتى الكبائر وهي الحج المبرور إذا وقع الحج مبرورا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي ولدته أمه يرجع وليس عليه ذنب لا كبير ولا صغير. هكذا أيضا من حج حجا مبرورا وقال الحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة وقال الحج يهدم ما كان قبله. فالحج ورد فيه بخصوصه أنه يكفر جميع الذنوب إذا وقع مبرورا. أما الصلوات الخمس والجمعة ورمضان فهذه إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. نعم أحسن عليكم. أيضا هذا السائل يسأل شيخ يقول إنه لفترة طويلة هو يمسح على الشراب التي تكون دون الكعبين من يعني يقول جهلا مني ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز لابد أن تكون تغطى الكعبان فما الذي يجب عليه الآن؟ نعم لا يصح المسح على الجوارب التي دون الكعبين. وعلى هذا مسح الأخ الكريم مسح غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فلا تصح طهارته، ويترتب على هذا أنه لا تصح صلواته التي صلاها، وهذا من باب ترك المأمور الذي لا يعذر فيه الإنسان بالجهل. كان عليه أن يسأل، خاصة أنه في هذه البلاد التي يكثر فيها العلم والعلماء وهو مفرط بترك السؤال، فعليه أن يقضي تلك الصلوات التي صلها وهو يمسح على الجورب بهذه الطريقة، ويقضيها بحسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني كل يوم يقضي ما تيسر إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها جميعا. جزاكم الله خير شيخ. معنا محمد من شقرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بستفسر من الشيخ عن واحد الحين أوقع واحدة في خطأ في جريمة في كبيرة من الكبائر، إيش التصرف مع الشخص هذا؟ أو يجوز الإبلاغ عنه لأنه هو اعترف له مرة أنه هو سوى هذا الأمر أكثر من مرة مع أكثر من شخص أو أكثر من واحدة؟ يعني سؤالك هل يجوز الإبلاغ عن هذا الرجل؟ هل يجوز الإبلاغ عن هذا الرجل؟ هل تقبل توبة المرأة لو طول يعني طولت المدة استمرت العلاقة هذه 5 سنوات على كلامها؟ يعني هو في علاقة محرمة مع هذه المرأة؟ أي في علاقة محرمة معها، واستغل منصبه في العمل وأوقع بيها وقال هذا يعني إن الله غفور رحيم، واستمر معها في العلاقة الفترة هذه لين كشفها زوجها وبعدين اعترفت بكل شيء وعلمته باللي صار. طيب تسمع جواب شاء. أوكي. شكرا لك شيخنا الله يحفظك. الإسراء تسأل أيضا عن قول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، المقصود بالعذاب الأدنى هنا العذاب في الدنيا وابتلاء ونحو ذلك؟ نعم، هذه الآية يقول الله تعالى فيها في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومعنى الآية يعني لنذيقن هؤلاء المكذبين من العذاب الأدنى من البلايا والمصائب والمحن في الدنيا قبل العذاب الأكبر يوم القيامة حيث يعذبون في نار جهنم، لعلهم يرجعون ويتوبون وينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قد يقدر على من عصاه بعض البلايا والمصائب والعذاب في الدنيا لعله أن يرجع، لأن الإنسان إذا وقعت له المصيبة يبدأ بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالإنابة إلى الله تعالى إذا كان لديه يعني أصل الإيمان والتقوى. فالله تعالى يقدر البلايا والمحن على الناس كلهم، ولكن هذه الآية كانت في سياق المكذبين، كانت في سياق المكذبين. الله تعالى أخبر بأنه يذيقهم من العذاب الأدنى يعني من عذاب الدنيا الذي يكون بالبلايا والمحن والمصائب قبل العذاب الأكبر يوم القيامة بعذاب جهنم، لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل من الكفر والتكذيب والشرك. وأيضا هذه تشمل حتى يعني أيضا العصاة من المسلمين، والله تعالى قد يقدر عليهم البلايا والمصائب لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه سنة الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه البلايا التي يقدرها الله عز وجل هذه الأصل أنها بسبب الذنوب والمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بعض الناس قد ينتفع ويعتبر بذلك ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب وينيب إلى الله تعالى، وبعضهم يستمر في غيه فيكون عذابه العذاب الأكبر يوم القيامة. فهذه من سنن الله عز وجل أنه